ثم اغتسل رضي الله عنه وصلى ولم يأمر الناس بالإعادة. قالوا وهذا القول هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وله أصل في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في صحيح البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم صحيحة وعليهم خطأهم. ولكن لا يجوز للإمام أن يتقدم على الناس وهو محدث، ولا يجوز للمأموم أن يأتم به إذا علم حدث. وهكذا إذا رأى عليه نجاسة، فإنك إذا رأيت حدث علمت بكونه محدثا. مثلا شخص معك، الإمام معك، رأيته دخل وقضى حاجته أو انتقض وضوءه، أو سمعت منه ما يجب انتقاض وضوئه، ثم رأيت منه الذهول والنسيان فتقدم بالناس وصلى، فأنت تعلم أنه محدث، فلا يجوز لك أن تأتم به. وإن اتممت به فمذهب طائفة من علماء أن الصلاة باطلة ولا تصح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.